بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يمن علينا وعليكم بعلم نافع وعمل صالح، ونسأله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم على المحجة البيضاء التي ترك النبي عليه الصلاة والسلام أمته عليها. ولا شك أيها الفضلاء أن مجالس العلم مجالس توفيق وهداية من الله عز وجل، وأسعد الناس في الدنيا من جلس هذه المجالس ونال فضلها وأجرها يوم لقاء الله عز وجل. ولا يزال الإنسان يسعى في طريق العلم حتى يأمن على نفسه من الشهوات والشبهات. والعلم أيها الفضلاء ميراث الأنبياء، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يورثوا دينارا ولا درهما ولا نسبا ولا حسبا ولا جاها ولا دنيا، إنما ورثوا العلم. فعلى قدر أخذ الإنسان بالعلم على قدر أخذه من ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لا شك ما دام أنه طريق إلى الجنة فإن عندنا حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. فطريق العلم يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة ومصابرة، ومن وفق إلى رفقة صالحة تعينه على العلم ولا تعين الدنيا عليه فقد وفق لخير كثير. والعلم مقصوده العمل ودعوة الناس إليه، فيتعلم الإنسان بنية صالحة أن يرفع الجهل عن نفسه، وأن يأمن في دينه، وأن يستعد للقاء ربه، وكذلك يحمل نية فيها نصح للمسلمين، فيعلمهم مما تعلم، يأمرهم بالمعروف على بصيرة، وينهاهم عن المنكر على بصيرة. ولا شك أن نتاج الفضائل كلها، والدين كله فضل، النتاج الفضائل كلها ما كان متعلقا بالله جل وعلا. يتعلم الإنسان حق الله عز وجل عليه، لأن الذمة إذا تعلقت بحق الله عز وجل فإن انشغال الذمة بهذا الحق من أعظم ما يكون. والتوحيد له فضائل وله خصائص وله واجبات وله مكملات حصرها الإمام محمد رحمه الله في هذا الكتاب. فكان كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد تاج كتب التوحيد. والواجب على الإنسان خاصة طلاب العلم، وخاصة من قدم من بلاد وراءه من هو بحاجة إليه إذا قدم، أن يضبط هذا العلم وأن يتعلم أمور التوحيد حتى يستطيع أن يكون رحمة ونورا وهداية وبركة لقومه عندما يرجع. نسأله بمنه وكرمه أن يعلمنا علما نافعا، وأن ييسر لنا العمل الصالح، ونبدأ بإذن الله عز وجل الكلام على هذا الكتاب في هذه الأيام المعدودة على منهج سنعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي غفر الله له ولشيخنا والحاضرين والمسلمين كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قوله رحمه الله كتاب التوحيد، هذا الكتاب جمع أمورا ثمانية، هذا الكتاب جمع أمورا ثمانية هي موضوعه. أولا جمع خصائص التوحيد، وثانيا حقوق التوحيد، وثالثا مكملات التوحيد، ورابعا ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر، وخامسا ما ينافيه من الشرك الأصغر، وسادسا البدع القادحة في التوحيد، وسابعا المعاصي المنقصة للتوحيد، وثامنا وأخيرا الوسائل والذرائع الموصلة إلى الشرك والمقرب منه، وكل ذلك بدليل الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ما دام أن الكتاب هذا هو موضوعه، فمن أراد أن يضبط هذا الكتاب فعليه بحفظه، عليه بحفظه، ومن أراد أن يحفظ هذا الكتاب فعليه أن ينظر في أفضل ما طبع من نسخ هذا الكتاب، وأفضل الموجود المطبوع من نسخ هذا الكتاب ما حققه الشيخ عبد المحسن القاسم حفظه الله في الكتيب الذي هو ضمن المجموعة العلمية التي تدرس وتحفظ في المسجد النبوي، أو يحفظ متن الكتاب الذي في حاشية بن قاسم، وهذا يعني يدعونا إلى الكلام عن النقطة الثانية بعد حفظ الكتاب، شرح مختصر يحفظه الإنسان ويلازمه، والذي ينصح به حاشية بن قاسم رحمه الله على التوحيد، فهذه إذا اعتمدها طالب العلم كأصل يرجع إليه فإن هذا من أنفع ما يكون من الضبط، من أنفع ما يكون من الضبط، ويجعل لها قراءة وردية يراجعها ما دام حيا، يراجعها ما دام حيا. الأمر الثالث الذي يتعلق بكتاب التوحيد من المقدمات العلمية أن هذا الكتاب له مقاصد، هذا الكتاب له مقاصد، فهو بيان لحق الله على العبيد، بيان لحق الله تعالى على العبيد. لذلك النصوص التي يذكرها الإمام رحمه الله من المناسب أن لا يتوسع الإنسان في معرفة تفسيرها وما يتعلق بها من تفاريع فقهية ونحو ذلك، إنما يبدأ بضبط المراد من مقصود إيراد هذه النصوص. لذلك تقريب التوحيد إنما يكون بضبط مقاصده، مقاصد كتاب التوحيد. وبيان مقاصد كتاب التوحيد فيه كتابان: الكتاب الأول للسعدي رحمه الله، وهو مختصر جدا في بيان مقاصد كتاب التوحيد، والثاني لمحدثكم، وهو موجود، من أراد أن يعرف خبره فليتواصل مع الشيخ القارئ يدله عليه. ونبدأ نتكلم الآن فيما يتعلق بمسائل كل باب بناء على الضبط الأول لكتاب التوحيد. كتاب التوحيد له مراحل في الضبط، فالضبط الأول لكتاب التوحيد أن تعرف مقاصد الكتاب على الجملة، ثم تعرف بعد ذلك مقاصد كل باب على حدة. تعرف مقاصد التوحيد أي كتاب التوحيد على الجملة، والجملة إما أن تقول أنه بيان لحق الله على العبيد، وإما أن تفصل فتقول هو بيان لخصائص التوحيد وواجباته ومكملاته إلى آخر ما سبق بيانه من موضوع هذا الكتاب. نبدأ على كل باب ونبين مقاصده، ثم نعرج على أهم المسائل التي تتعلق أو تكمل بيان المقاصد. فقوله رحمه الله: كتاب التوحيد سبق بيان مقصوده من هذا الكتاب النافع، وهو خصائص التوحيد وحقوقه ومكملاته وما ينافيه من شرك أكبر أو أصغر أو بدع قادحة أو معاص منقصة أو ذرائع موصلة إلى تلك القوادح. هذا هو مقصود هذا الكتاب على وجه الإجمال. أما قوله رحمه الله كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الباب يعد مقدمة الكتاب، يعد مقدمة الكتاب، ومقصوده رحمه الله ذكر النصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي تبين معنى التوحيد، التي تبين معنى التوحيد. وهذا المنهج هو الذي سار عليه الإمام رحمه الله، هو الذي سار عليه الإمام رحمه الله، فليس كتاب مذهب فقهي، وليس كتاب طائفة أو فرقة معينة، إنما هو كتاب لا حظ فيه إلا للدليل، لا حظ فيه إلا للدليل. لذلك من سعادة طالب العلم أن يحفظه وأن يضبطه. إذن هذا الباب هو مقدمة مقصودها بيان معنى التوحيد في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة. أما التوحيد في اللغة فهو مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا، أي جعل الشيء واحدا. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله جل وعلا واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته لا ند له. لذلك سمي دين الإسلام توحيدا. أما التوحيد عند العلماء وفي الإصطلاح، فبعض العلماء يعرفه تعريفا خاصا، وبعض العلماء يعرفه تعريفا عاما. فهذا الكتاب أصله في توحيد العبادة، موضوعه وأساسه توحيد العبادة، وذلك أن أكثر الخلق خللهم في توحيد العبادة وليس في توحيد الربوبية، إنما الخلل أكثر ما يكون في بني آدم في توحيد العبادة. لذلك عرف الشيخ رحمه الله التوحيد بقوله هو إفراد الله بالعبادة، هكذا عرفه رحمه الله، فقال التوحيد إفراد الله بالعبادة. وبعض أهل العلم عرفه تعريفا عاما فشمل بتعريفه هذا أنواع التوحيد الثلاثة، فقال التوحيد إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا هو تعريف التوحيد على وجه الشمول، أنه إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية، فلا خالق إلا الله، ومن الألوهية أو الإلهية فلا يعبد إلا الله، والأسماء والصفات التي جمعها قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو توحيد، التوحيد بمعناه الشمولي العام. أما الوقفة الثانية فهي أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا أخذ بالاستقراء، والاستقراء دليل متفق عليه ولا إضافة فيه على الدين أبدا، إنما هو نظر ثم استنتاج في جمع تلك المسائل، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. إذا علم هذا وأن مقصود الكتاب هو توحيد العبادة، فالسؤال الذي يرد ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ لماذا؟ لأننا إذا قلنا التوحيد إفراد الله بالعبادة، فهذا التعريف يتضمن لوازم، أن من لم يفرد العبادة لله فإنه لا يكون ماذا؟ موحدا، لا يكون موحدا. فإذا كانت العبادة بهذه المكانة والمساس بها بهذه الخطورة، فلا بد أن يعلم الإنسان ما هي العبادة. العبادة للأصوليين فيها تعريف، وللعلماء في علم العقائد والكلام تعريف مشهور ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال إن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هكذا عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وللفقهاء تعريف ذكره الإمام البهوتي رحمه الله في مقدمة الروض المربع، من أراده فليرجع إليه. وهذه العبادة لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل بمعنى النية، والنية لا علاقة للعبد أو لا طريق للعبد إليها، لأنها علم لله عز وجل، فكل أحد نيته بينه وبين ربه، فلا تدخل بينه وبين ربه في نيته. فمن أخلص فقد أتى بما أوجب الله عز وجل عليه، ومن كان على غير ذلك فالذي يحاسبه ربه جل وعلا. أما الأمر الثاني فإنها متعلقة بالعمل، متعلقة بالعمل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينصب إليها، ينصب إلى هذه الخصلة أو إلى هذا الشرط الثاني، وهو المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فمن كان مخلصا في نيته لكنه خالف في هذا الشرط فتابع غير النبي عليه الصلاة والسلام، فتابع غير النبي عليه الصلاة والسلام، فإن العمل أو العبادة غير صحيحة وغير مقبولة. أما كونه يحاسب أو لا يحاسب أو يعفى عنه فهذا أمره إلى الله، لكن العمل لا يصح. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث من صيغ العموم، من صيغ العموم، من عمل عملا سواء كان مخلصا أو غير ذلك فقيده ليس عليه أمرنا، ليس موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهو رد، جاء منكرا ليفيد العموم، ليفيد العموم. لذلك العمل لا يصح إلا بهذين الشرطين، أو العبادة لا تصح إلا بهذين الشرطين: إخلاص النية والقصد لله جل وعلا، ومتابعة في العمل أو في الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم. آخر ما يتعلق بهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر حق العبادة، حصر حق الله عز وجل في العبادة، فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالتوحيد بناء على هذا الحديث يكون مركبا من أمرين: أولا عبادة، وثانيا سلامة. عبادة بشرطيها اللذين سبقا، وسلامة من الشرك، وسلامة من الشرك. أن يعبدوه هذا بيان للتوحيد، بيان لحق الله، وأن لا يشركوا به شيئا هذا هو الأمر الثاني المتعلق بماهية التوحيد: إفراد العبادة لله والبراءة من الشرك، والبراءة من الشرك. قوله رحمه الله: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم ما ذكر من النصوص. إذا ضبط الإنسان ما سبق ذكره فقد أسس نفسه في هذا الباب وسار على هذا المنوال. لكنكم أنتم طلبة علم، أبين لكم أمر حتى لا يكون الإنسان في العلم من الزاهدين. عندما تبدأ في هذه الدورة، هذه الدورة لبناء العلم، فكل دورة، وهي دورات أربع، كل دورة تكمل ما سبقها. فعندما تدرس كتاب التوحيد ستأتيك دورات أخرى في فنون العقيدة وبقية الكتب، وهذه الدورة تعتني بالتأسيس، والتأسيس يكون شيئا فشيئا. عندما تدرس كتاب التوحيد بهذه الطريقة التي سنسير معكم، تكون قد أسست لبنة في معرفة التوحيد وفي فهم إجمالي شمولي صحيح لكتاب التوحيد، بل لعلم التوحيد. لكن لا يعني هذا أنك قد ضبطت ما يتعلق بكل مسائل التوحيد وما يتعلق به من شبه أو إيرادات عند المخالفين، بل إيراد الشبه والرد على المخالفين تكون لمن يضبط مسائل العلم بأصولها. فمثلا عندما قال رحمه الله كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جيد أن تفهم أن تقول في هذه الآية بيان لمعنى التوحيد وهو العبادة. طيب، وهو العبادة، هذا تأسيس وتأصيل جيد. لكن إذا تأسس طالب العلم وسار رويدا رويدا حتى ضبط العلم وضبط كل فن من العلم، فإنه إذا نظر للدليل يكون نظره في فهمه ونظره في تبليغه للناس مختلف. فإذا كان يبلغ عوام الناس ويدعو لهداية التوحيد، فإنه يبين أن الله عز وجل إنما خلق الخلق لحكمة، وهو أنه خلقهم لعبادته. بناء على ذلك، كل أمر يصرف الإنسان عن عبادة الله فهو مخالف للحكمة التي وجد الإنسان من أجلها. ثم إذا تأصل وضبط الأصول، أصول الفقه وما يتعلق فيها من مسائل الاعتقاد، فإنه يكون ضابطا للعلم بحقيقته التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وضابط في دفع الشبه وإبطالها من المخالفين. فمثلا من ضبط الأصول ونظر إلى قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعرف حروفها وجملها معرفة تامة، فيقول مثلا الواو في قوله جل وعلا وما خلقت واو استئناف لا واو عطف، وما دام أنها واو استئناف فإنها تفيد التأكيد للأمر الذي يرد بعدها، فهذا دليل على عظم ما ورد بعدها من الأمر، ولم يقل أنها واو عطف لأمور قالها بعض المفسرين. ثم يقول وفي هذه الآية جاء حرفان مهمان، ما وإلا، وإذا اجتمع هذين الحرفين في جملة فإنهما يفيدان الحصر والقصر. يفيدان ماذا؟ الحصر والقصر، الحصر والقصر. فأن ومعناه أن عباد أن خلق الخلق إنما هو لهذه الغاية ليعبدون، وما النافية وإلا الاستثنائية تفيد الحصر والقصر، بل إن نظره يكون أعمق ويقول هذا الاستثناء الذي ورد فأفاد القصر والحصر جاء استثناء مفرغ، جاء استثناء مفرغ. والاستثناء المفرغ من أعم ما يكون عند الأصوليين، من أعم ما يكون عند الأصوليين، فيفيد أن عبادة أن العبادة هي المقصود من كل الغايات، إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يضبطها، لكن يتدرج رويدا رويدا. أنا ذكرت لكم هذا لأن بعض طلبة العلم ربما حضر درسا في التوحيد أو في العقيدة ثم استغنى به، وربما أخذ سندا ثم استغنى به، وبعد ذلك يأتيه مخالف فيعرض عليه شبهة فلا يعرف بعد ذلك أو في الرد كوعه من بوعه، وهذا من الخلل. فينبغي لطالب العلم أن يضبط العلم لكن رويدا رويدا، ويعرف أن قوله جل وعلا إلا ليعبدون، اللام هنا يعرف نوعها، اللام هنا يعرف نوعها. ما نوع اللام هنا؟ من يجيب للتعليل؟ والتعليل ينقسم إلى كم قسم؟ أحسن، أنت أجبت، لكن من يجيب؟ إلا ليعبدون أي من أجل عبادتي، فهي لام التعليل صحيح وليست لام الصيرورة كما يقول بعضهم، لكن التعليل ينقسم إلى قسمين، وهذا فيه خلاف عند بعض الطوائف في اللام، هنا فيه خلاف. التعليل ينقسم إلى قسمين، تعليل غاية وتعليل علة. هذه اللام اللي هي لام التعليل، هل هي تعليل، هل هي لام تعليل للغاية أو لام تعليل للعلة؟ من يجيب؟ للغاية، أحسنت. إذا قلنا أنها تعليل للغاية فمعناه أن هذه هي الغاية الشرعية، الغاية الشرعية من خلق الخلق، والغاية الشرعية أو غاية الحكمة قد تكون وقد لا، وقد لا تكون، صحيح؟ قد تكون وقد لا، وقد لا تكون. أما الغاية بمعنى اللام لام التعليل بمعنى العلة، فإن الله عز وجل إذا أراد إيجاد شيء فإنه لا يتخلف أبدا، فهي ليست لام تعليل علة ما يلزم من وجوده الوجود، ليست كذلك، بل هي لام تعليل الغاية أو الحكمة. طيب ننتقل للباب الثاني. قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما من حديث عتبان رضي الله عنه: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الباب قال رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الدعوة للتوحيد تحتاج إلى منهج، وهذا الكتاب منهج للدعاء ولطلاب العلم كيف يدعو كيف يدعون إلى توحيد الله عز وجل. انظر كيف بدأ رحمه الله، أولا عرف التوحيد صحيح، ثم بعد ذلك هل بدأ بالتحذير من الشرك؟ ماذا فعل؟ بين فضل التوحيد. فلذلك يبدأ الإنسان بالترغيب، يبدأ الإنسان في دعوته بالترغيب، وهذا من الترغيب. قال رحمه الله فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وما يكفر من الذنوب، وذكر قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والظلم هنا المراد به ماذا؟ الشرك. وما المراد بالشرك هنا؟ هل هو الشرك الأكبر ولا الأصغر؟ نعم الأكبر، ما الدليل؟ أحسنت، الذي يجاوب ويتفاعل سينتفع أكثر من غيره، ونحن جميعا نتدارس، وأنا ما جئت إلا لإيصال الخير إليكم، أحاول أن أكون معكم ناصحا ونافعا بإذن الله عز وجل. طيب، أجاب أخوكم فقال المراد بالشرك بالظلم هنا الشرك الأكبر. نعم، يعني أنت معه، ما أحسنت. طيب والشرك هنا يحتمل، طيب نعم مطلق، أحسنت. طيب مطلق يقابله مقيد، طيب جيد. أنا معك لكن ما الدليل من الآية؟ نعم لا، ليست الدليل ليس في قوله بظلم، ليست في قوله بظلم، لا يسلمون بهذا لأنهم قد يحملوا الظلم هنا الذي جاء مطلقا بما قيد في نصوص أخرى، لكن خذوها فائدة لو سافر الإنسان من أجلها ما كان سفره يعني هدرا. هنا في عموم، هنا في عموم، نحن نحتاج إثبات العموم في هذه الآية حتى نقول يشمل الشرك الأصغر والأكبر، صحيح؟ نحتاج أن يقول أن نقول هذه الآية عامة فيدخل فيها الشرك الأصغر والأكبر، صحيح؟ فنحتاج إلى دليل للعموم، لأن الذي يقول الشرك الأكبر دون الأصغر فهذا لا يرى العموم، لا يرى العموم، أو ربما يرى أنه من العام المخصوص. طيب، لكن في الآية دليل على العموم وهو قوله جل وعلا يلبسوا. يلبس هنا ما نوعه في اللغة العربية؟ لا لا لا، خليهم يلبسوا الجماعة، خلهم في حالهم، خلي الجماعة في حالهم، نبغى هذا الذي قبل واو الجماعة. يلبس حرف ولا فعل ولا اسم ولا فعل؟ جيد، الفعل هذا ما الذي سبقه؟ لم تفيد ماذا؟ تفيد النفي، أحسنت. الفعل إذا سبق بنفي، اكتبوها بماء يعني العيون أو الدموع، الفعل إذا سبق بنفي أو شرط أفاد العموم عند جمهور العلماء، كذا في الأصول. الفعل يلبس فعل صحيح إذا سبق بنفي أو شرط. وهذه القاعدة لماذا أذكرها؟ لأن نحتاجها كثيرا في الأبواب. إذا سبق بفعل، إذا سبق بنفي أو شرط أفاد العموم عند جمهور العلماء. فقوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا، يلبسوا فعل أفاد العموم، يعني لم يلبسوا بظلم سواء كان هذا الظلم صغيرا أو كبيرا، يعني شركا أكبر أو أصغر. واضح؟ طيب، هنا أخذنا العموم من قوله لم يلبسوا، لأنه فعل سيق مساق النفي فأفاد العموم عند جمهور العلماء. هذا الباب أيها الفضلاء مقصوده كما هو بين فضل التوحيد. فلو قال لك قائل ما فضل التوحيد وأنت تحفظ هذا الباب لكان جوابك جوابا تاما موفقا. الذي تقول فضل التوحيد قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن والهداية بماذا؟ تكون بالتوحيد، تكون بالتوحيد والسلامة من الشرك. انظر إلى قوله جل وعلا، أنا لا أريد أن أحلل كل شيء لأن الوقت لا يسع، لكن آمنوا هذا هو الجزء الأول من التوحيد. ولم يلبسوا، لم يقعوا في القوادح، لأن بعض الناس عنده توحيد لكنه لا يحفظه من ماذا؟ من قوادحه، فإما يبطله وإما ينقصه أو ينقص ثوابه. طيب، هذا الباب في بيان فضل التوحيد وأنه من أسباب مغفرة الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فيؤخذ من هذا أن التوحيد بأصله سبب لدخول الجنة، وأدخله الله على ما كان من العمل يحتمل أمرين، إما أن يكون دخولا لا يسبقه عذاب، وإما أن يكون دخولا بعد التطهير لكنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. لذلك أورد بعد ذلك حديث الترمذي رحمه الله، حديث أنس أن الله عز وجل قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فنأخذ من ذلك إجمالا أن فضل التوحيد أنه سبب لدخول الجنة، وثانيا أن الإنسان يأمن به من ماذا؟ من الخلود في النار. فلا يؤمنك شيء من الخلود في النار إلا ماذا؟ إلا التوحيد. صحيح؟ صحيح يا أخو؟ لا يؤمنك يجعل لك أمانا ألا تخلد في النار وإن أدخلت إليها إلا التوحيد. والأمر الثالث أن الله عز وجل جعل التوحيد سببا لمغفرة الذنوب. والتوحيد يقوم على ثلاثة أمور، أولا النطق، فلا يمكن أن يكون الإنسان موحدا إذا لم ينطق بماذا يا أخوة؟ بالشهادتين. والأمر الثاني الذي يقوم عليه التوحيد العلم، بمعنى ما نطق، بمعنى الشهادتين، بمعنى التوحيد العلم بمعناها. والأمر الثالث العمل

من نواقضه ومنقصاته، ولم يكن من المشركين، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، كان قائما بما أوجب الله عز وجل عليه من حقوق الخالق جل وعلا، وبعيدا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، بعيد، هم في جانب وهو في جانب، يعني المشركين في جانب وهو في جانب. فهكذا يكون أهل تحقيق التوحيد، يأتون بواجبات التوحيد ومكملاته ويسلمون من قوادحه ومنقصاته. هذا هو تحقيق التوحيد. ثم ذكر قول الله جل وعلا والذين هم بربهم لا يشركون. ما نوع الشرك هنا؟ من يجيب؟ ما نوع الشرك؟ نعم، ما اسمك أنت نشيط؟ علي، فتح الله عليك يا علي. نعم، يعني هنا الذين هم بربهم لا يشركون، يعني لا يشركون الشرك الأكبر لكن يفعلون الشرك الأصغر. عام، والدليل على أنه عام فعل سبقه نفي. أحسن. طيب، معنى تحقيق التوحيد يعني الإتيان بأصوله وواجباته ومكملاته، والسلامة من كل ما يبطله أو ينقصه. هذا معنى تحقيق التوحيد. وبعض العلماء قالوا تحقيق التوحيد تصفيته وتخليصه من الشرك والبدع والإصرار على الذنوب، والإصرار على الذنوب. وتحقيق التوحيد مبني على ثلاث ركائز، أولا العلم، فلا يمكن للإنسان أن يحقق ما لا يعلم، والأمر الثاني الاعتقاد، فيعلم ثم يعتقد بمقتضى ما علم، وأما الأمر الثالث فهو الإنقياد، فهو الإنقياد. والصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله في حديث الباب عن حسين بن عبد الرحمن هي أربع: أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، وسيأتي الكلام عليها في باب مستقل. والثاني أنهم لا يتطيرون، أي بمعنى لا يتشاءمون، وقد عقد لها المؤلف رحمه الله بابا مستقلا. والأمر الثالث أنهم لا يكتوون، أي لا يتداوون بالكي. والأمر الرابع أنهم على ربهم يتوكلون. وحقيقة التوكل أن يعلم العبد أن الأمر كله لله، وكل أقوى صيغ العموم، كل أقوى صيغ العموم، أن الأمر كله لله، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فيعلق القلب كله بمن يملك الأمر كله، وهو الله عز وجل. لذلك الصحابة فهموا ذلك وفقهوا ذلك. عكاشة ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اجعلني منهم؟ هل قال له هكذا؟ ماذا قال له؟ ادعو الله، لأن الأمر ماذا؟ لله. انظر إلى فقه الصحابة، ادعو الله أن يجعلني منهم، ما قال يا رسول الله اجعلني منهم، قال ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الباب، وهو الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب، قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. ولا شك أن الشرك أخطر الذنوب على الإطلاق، أخطر الذنوب على الإطلاق. ومن صفات أهل التوحيد، من صفات أهل التوحيد أنهم يخافون من ماذا؟ من الشرك. وعلى قدر كمال التوحيد عند الإنسان على قدر خوفه من الشرك. لذلك الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه لنفسه ولولده: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا دعاء منه عليه الصلاة والسلام لله عز وجل أن يجعله هو وذريته في مأمن وجانب عن الشرك وأهله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وخطر الشرك خطر عظيم. لذلك مقصود المؤلف من هذا الباب التحذير من الشرك، وبيان الوعيد الذي ورد فيه على وجه الإجمال. لماذا؟ ليحذره كل مؤمن ويتقي. وهنا الوقفات الآتية: أولا في بيان معنى الشرك. الشرك عند العلماء ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. ولكل نوع حكم، ولكل نوع حكم. أما الشرك الأكبر فهناك تعاريف كثيرة، من أجمعها وأوضحها ما عرفه السعدي رحمه الله، فقال في بيان معنى الشرك الأكبر: هو صرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، هو صرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. فكل اعتقاد أو كل قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله توحيد وإخلاص، وصرفه لغيره شرك. مثلا قال الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. هذا أمر ولا ما هو أمر؟ أمر. أمر الله عز وجل أن يصرف لمن؟ له جل وعلا، صحيح؟ فالله عز وجل قال: فصل لربك وانحر، الصلاة والنحر الله أمر أن تكون له، أمر بها وأن تكون له. طيب، فالذبح لله والصلاة لله توحيد وإخلاص، والذبح لغير الله والصلاة سواء بمعناها الخاص أو بمعناها العام الدعاء لغير الله شرك. واضح؟ هذا هو معنى هذا هو معنى الشرك الأكبر. أما الأصغر فهو كما قال رحمه الله: كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر، إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ مرتبة العبادة. التي لم تبلغ مرتبة العبادة كالحلف بغير الله. هل ورد حديث عن النبي أو وردت آية عن النبي عليه الصلاة والسلام تأمر الإنسان أن يحلف؟ ها؟ هل ورد؟ لم يرد. إذن لم يتحقق فيه الشرط الذي سبق في بيان الشرك الأكبر. لكن لما كان الحلف بغير الله وسيلة وذريعة للغلو ولصرف شيء من حقوق الله عز وجل لخلقه كان من الشرك الأصغر الذي ربما أوصل إلى الأكبر، ربما أوصل إلى الأكبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحلفوا. والله عز وجل يقول: واحفظوا أيمانكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأمر هنا فليحلف ليس أمر تشريع، إنما هو أمر إباحة، فله أن يحلف بالله وليس أمرا بأن يحلف ابتداء. لكن إذا كان حالفا كقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي، فهو ليس أمر بالأضحية، إنما هو من أراد أن يضحي. وهكذا. إذن هذا هو بيان معنى الشرك الأصغر. أكبر الكبائر ما هو؟ الشرك. ما الدليل؟ نعم نعم، أحسنت، افتح الله عليك. من رواه؟ نعم، لا، من أهل الحديث. متأكد؟ ها؟ لا، تأكد، هو صحيح، هو في البخاري ومسلم. جيد، طالب العلم من يعني يضبط الدليل ويضبط أيضا مصدر الدليل. جيد، هذا من مهمات العلم وتبليغه، من مهمات العلم وتبليغه. لأن العلم يبنى على ماذا؟ على الدليل، والدليل لا بد أن يكون عند الإنسان دليل، يعني شيء واضح. صحيح؟ لذلك تجد بعض، وإن شاء الله يكون لها تنبيه في آخر الدورة، بعضهم لا يعرف يفرق بين الدليل والشبهة. صحيح؟ صحيح؟ بعضهم يقول هذا جاب دليل، هو ما جاب شبهة. لذلك تعرف أن هذا لا يفرق بين الدليل والشبهة. وأي إنسان لا يفرق بين الدليل وبين الشبهة لا يجوز له أن يتكلم في العلم، إنما يسأل أهل العلم فقط. وهذه مشكلة، أنك تجد بعض طلاب العلم تسأل سؤال، تقول لهم: ما الفرق بين الدليل والشبهة؟ الأدلة محصورة، الشبهة غير محصورة. فلا بد أن يضبط الإنسان ما الفرق بين العلم بين الدليل والشبهة. إن شاء الله نختم بها تنبيهات فيما يتعلق بدراسة كتاب التوحيد والعقائد إن شاء الله. ذكروني أنا أخاف أن أنسى، لكن ذكروني إن شاء الله نختم بها في وصايا وتنبيهات إن شاء الله تكون مهمة. إذن هذا هو المراد بهذا الباب. حقيقة الخوف من الشرك مبنية على ثلاثة أمور. تعرفون أيها الفضلاء أن الدعاوى كثيرة، كل يدعي وصلا بليلى، صحيح؟ كل يدعي حب العلم، كل يدعي ضبط العلم. من ذلك لو قلت لأي إنسان هل تخاف من الشرك؟ ماذا سيقول؟ يقول نعم، يقول نعم. لكن هل حقيقة الحال حاله تصدق نعمه هذه أم لا؟ مثل الرجل يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لهذا أنتم طلبة علم، انتبهوا لهذه الحقيقة المؤلمة. بقى كثير يقول أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه مجرد ما أن يعلم أن هذا الأمر سنة وليس بواجب فإنه يتركه. من يترك التعبدات الشرعية لأنها سنة وليست واجبة فهذا في حبه خلل، في حبه للنبي عليه الصلاة والسلام خلل، وربما دخل في الإعراض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الخوف من الشرك له حقيقة وليس مجرد دعوة. حقيقة الخوف من الشرك مبنية على ثلاثة أمور. أولا، وهذه من المهمات، الزموها أيها الإخوة، الاستعاذة بالله من الشرك. هل تستعيذ أنت دائما من الشرك أم لا؟ ترى فينا غفلة، وربما أحيانا فينا أمن من سوء الخاتمة، ونحن نخالف كثيرا ونتجاوز الحدود كثيرا. لذلك الاستعاذة بالله عز وجل نجاة. من استعاذ بالله أعاذه، فإن استعاذني لا أعيذنه، كذا وعد الله جل وعلا. الاستعاذة بالله من الشرك. وفي حديث أبي موسى الذي رواه الإمام أحمد في سنده كلام وحسنه غير واحد من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. ما معنى دبيب النمل؟ كل بلد فيه نمل، يعني ما فيه الفيل، احنا ما عندنا في السعودية فيه، فلو قلنا للإنسان يعني صوت الفيل ما ربما ما يعرف، لكن بعض البلاد عنده. لكن النمل في كل بلد أليس كذلك؟ ما دبيب النمل ما هو؟ صوت مشي النمل. هل يسمعه البشر؟ لا يسمعونه. النبي إذن هو خفي، لا يسمع، خفي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أخفى من ذلك. فلما قال هذا عظم على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ انتبهوا لهذا، هذا ملحظ يعني سلوكي. فقال من شاء أن يقول، من هو القائل؟ لا يعرف، لكن فضل سؤاله وما ترتب عليه من العلم الله عز وجل لا يضيعه. فقضية الشهرة ليست مطلب، الشهرة الدنيوية ليست مطلب وليست مقياس ولا معيار. علمه حفظ وإن لم يعرف من هو. فقال من شاء أن يقول، إذن الفائدة ترتبت على سؤاله. والنبي ومن تسبب في خير فله أجره إلى قيام الساعة. فقال من شاء أن يقول كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. يلزم الإنسان هذا الدعاء. الأمر الثاني، سؤال الله عز وجل الثبات على الهداية وعلى الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي وحسنه أنه يقول عليه الصلاة والسلام أو كان يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ألسنا أحوج؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له: يا رسول الله، وإن القلوب لا تتقلب. فقال عليه الصلاة والسلام: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كيف يشاء. وخاصة انتبهوا لهذا، بعض طلاب العلم يبدأ بداية طيبة فيكون من له ورد من القرآن ويصلي من الليل ويحرص على مجالس العلم والذكر، ثم يبدأ يتكاسل يبدأ يتكاسل. من أصيب بهذا فعليه أن ينتبه لنفسه، أن ينتبه لنفسه، فقلبه بدأ يتقلب، فما كان محبوبا لقلبه أصبح قلبه لا يألفه ولا يحبه، فعليه أن يتدارك. والمؤمن يحاسب نفسه ويلومها. الأمر الثالث: العلم، العلم بالشرك ووسائله وذرائعه للسلامة منه. تخاف من شيء تتعلم ما هو هذا الشيء وما الذي يوصل إليه، صحيح؟ لأن بعض الناس يقع في الشرك وهو لا يعني يظنه عبادة. عندنا في المسجد النبوي مثلا بعضهم يتمسح بالحيطان والجدران، يتمسح بالحيطان والجدران، هل تظنون أنه يتمسح حتى يدخل النار؟ هل يظن عاقل هذا؟ يعني إذا رأيت رجل يأتي لبناية ربما بنيت حديثا فيتمسح ويتبرك بها، هل تظنون أنه يفعل ذلك حتى يعذبه الله عز وجل؟ الأمر لا، يظن أن في هذا ماذا؟ منفعة وتقرب إلى الله عز وجل. وهذا سببه ماذا؟ سببه الجهل والتقليد. فيتعلم الإنسان حتى يكون على بينة من أمره، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، من لا يعرف الجاهلية. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي ابن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. قبل أن نتكلم عن هذا الباب، الباب الذي سبق الخوف من الشرك، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وحديث مسلم عن جابر من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وقبل ذلك قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. اختلف العلماء هل الذي لا يغفر الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر، يعني هل الذي لا يغفر خاص بالشرك الأكبر والشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، أم أن الذي يقصد بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به سواء كان الشرك أكبر أو أصغر، وحديث ابن مسعود وهو يدعو لله ندا سواء كان شركا أكبر أو أصغر، أو من لقيه يشرك به شيئا دخل النار سواء كان شركا أصغر أو أكبر. فيه قولان مشهوران للعلماء، جمهور العلماء على أن هذا مقيد بالشرك الأكبر، وأن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، وحكمه حكم كبائر الذنوب، حكمه حكم كبائر الذنوب العملية. وبعض العلماء وهو الذي ذكره ابن مفلح رحمه الله في الفروع عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الشرك بمطلقه لا يغفر، لا يغفر، وكونه لا يغفر حتى الأصغر ليس معناه أن من سلم من الأكبر ولم يسلم من الأصغر أنه قطعا يدخل النار، لا، إنما يبقى في ميزان سيئاته. وللقيامة أحوال، فقد يدخل الإنسان وإن كان في سيئاته شرك أصغر من باب رجحان الحسنات على السيئات، من باب رجحان الحسنات على السيئات، إلا أن الشرك الأصغر لا يدخل في المغفرة، بل تبقى تبعته على العبد. هذان قولان. إذا نظرت في الأصول فقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به هنا فعل، إن جاء فعل فيعم، جاء فعل منفي، فعل منفي فيعم أصغر والأكبر. وحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. من هنا ويشرك، الفعل جاء في سياق ماذا؟ شرط، والفعل في سياق الشرط يعم. والخلاصة أن خطر الشرك عظيم، خطر الشرك عظيم، ومن وقع فيه فعليه التوبة، والتوبة تكفر الشرك الأصغر ولا ما تكفر؟ تكفر ولا لا؟ تكفر الشرك الأصغر، بل الكفر كله، من تاب تاب الله عز وجل عليه. هذا الباب، الباب الخامس، باب الدعاء، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، مقصوده بيان فضل الدعوة إلى التوحيد. سبق معنا، يعني سبق معنا فضل التوحيد، صح؟ معنا يا أخوة، سبق بيان فضل التوحيد، وهذا الباب فيه بيان فضل الدعوة إلى التوحيد، بيان فضل الدعوة إلى التوحيد، وكيف تكون أي الدعوة، كيف تكون الدعوة إلى التوحيد. أما فضل الدعوة إلى التوحيد فإنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. هذا بيان فضل الدعوة إلى التوحيد، فضل الدعوة إلى التوحيد. وأما كيفيتها فإنها في قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فلا بد أن تكون الدعوة إلى التوحيد تكون بعلم، تكون بعلم، وهي البصيرة، وهي البصيرة. وكلمة البصيرة أوسع من العلم، أوسع من العلم، لأن الإنسان يعرف بالبصيرة كيف يخاطب الناس ويعرف حال المآلات ويعرف ماذا يقدم وماذا يؤخر. إذن العلم لا يكون مجرد عاطفة، إنما يكون ببصيرة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه بعض الصحابة ويقيم عنده يتعلم ثم يذهب إلى قومه، ولما أراد أن يرسل إلى أهل اليمن اختار عليه الصلاة والسلام أهل العلم من أصحابه عليه الصلاة والسلام، بعث معاذا وبعث عليا، خيار أصحابه عليه الصلاة والسلام يعلمون الناس. فالعلم لا يتوله أي أحد، وليست مهمة سهلة. العلم وظيفة الأنبياء ودعوة إلى الله عز وجل الذي هو أعظم ما يطلب. فالخلاصة أنه ينبغي للإنسان إذا تولى أمر الدعوة أن جميلة، هذه بعض مشايخنا يذكرها، شيخنا محمد الشنقيطي حفظه الله كان يقول لنا كلمة، كان يقول تعلم ثم تكلم، كان يقول لنا تعلم ثم تكلم. وهذه من حكم العلماء. فأولا العلم، والعلم المقصود هنا العلم بأدلته، وأيضا في تبليغه يكون رفيقا ويكون حليما، يكون رفيقا ويكون حليما. نعم. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. هذا الباب هو الباب السادس، وهو خاتمة المقدمات التي ذكرها رحمه الله لكتاب التوحيد. ثم بعد هذا الكتاب يأتي البيان على وجه التفصيل. فقوله رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وسرد باقي النصوص. هذه الترجمة وهذا الباب مقصوده الأمور الآتية: أولا أن التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله تعني ترك ما عليه المشركون من عبادة لغير الله تعالى. يعني من يذكر لنا أمثلة مما كان يتعبد به المشركون لأوثانهم؟ من يذبحون لغير الله؟ صحيح. طيب، محبة يحبونهم كحب الله. طيب، هذا يعني المهمات التي وقعوا فيها في الشرك أربع ذكر أخونا، أحدها المحبة، وذكر الشيخ عبد المجيد الثانية وهي الدعاء، شرك المحبة وشرك الدعاء. وهذه من أعظم أنواع الشرك على الإطلاق، شرك المحبة وشرك الدعاء. فتفسير التوحيد وبيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن يترك الإنسان أولا أن يترك ما عليه المشركون من عبادة لغير الله عز وجل، كالمحبة والدعاء والاستعاذة ونحو ذلك من أنواع شرك العبادة. ثانيا، من تفسير التوحيد وبيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله البراءة من الشرك، يترك ويتبرأ، يترك ويتبرأ، إنني براء مما تعبدون. وأنت تلحظ أن غالب ما يتعلق بالتوحيد موجود في صفات الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن. يعني إذا ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن فإن ذكره يلازمه ذكر صفات التوحيد والموحدين. إذن الأمر الثاني البراءة من الشرك، فالموحد يكفر بالشرك ويتبرأ منه ومن أهله. الأمر الثالث تجريد العبادة لله وحده جل وعلا، فالطاعة المطلقة لله عز وجل والمحبة المطلقة لله عز وجل. الأمر الرابع والأخير أن العبد لا يكون موحدا حتى ينطق بكلمة التوحيد، وهذا الأمر الرابع نأخذه من أين؟ من النصوص، نصوص الباب. من أين؟ من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله، فهذه الأربع هي يعني مضمون ما ذكر من النصوص، أربعة أمور: ترك ما عليه المشركون من عبادة لغير الله، والثانية البراءة من الشرك، والثالثة تجريد العبادة لله وحده لا شريك له، والأمر الرابع أن العبد لا يكون موحدا حتى ينطق بكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. نقف عند هذا الباب السابع إن شاء الله بعد المغرب حتى تتنفسون قليلا ويصفو الذهن ويتجدد النشاط، وبعد المغرب إن شاء الله نكمل الدرس، وبعد العشاء نصف ساعة، بعد العشاء نصف ساعة. إذا كان هناك أسئلة تكتب متعلقة بالدرس تكتب، والنصف ساعة هذه نتكلم على الأبواب، وإن وجدنا شيئا متعلق نجيب إن شاء الله تبارك وتعالى.